يقول: اتبعت طريقة في إنكار بعض المنكرات، وهي أنه إذا وجد عندنا محل أو مكتبة تبيع المجلات التي عليها صور الفتيات أو المغنيات أو نحوها، فإنني أوصي زملائي وإخواني وجيراني ومن لي بهم صلة في أن يناصحوا صاحب هذا المحل أو ذاك، فإن لم يرعوي فنقاطعه بأن لا نشتري من محله. فبعض الناس أنكر علي هذا العمل، فأرجو أن تفيدوني عن عملي هذا. الحقيقة بئس ما فعل هذا الذي ينكر عليك، ولقد أحسنت فيما ذكرت، ومقاطعة من ينشر الشر ويشيع مجلات الخلاعة وكتب الانحراف واجب على المسلم، وما فعلتموه حسب ذكرك من نصح البائع أولا وعندما لم أو عندما لا يرعوي تقاطعونه عمل حسن، ومما أرجو أن ينفع الله به، وليت أن الناس تعاونوا بمثل ذلك فقاطعوا المكتبات التي تبيع كتبا ماجنة أو مجلات منحرفة أو تروج ما لا يصح ترويجه. كذلك لو أن الناس قاطعوا محلات التسجيل التي تسجل أشرطة الخلاعة والمجون وتروج أشرطة الانحراف والرذيلة، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وهو من أعظم ما يعين الدولة على تقلص الشر ويوفر لها كثيرا من الجهد في مقاومة الشر، لأن الناس بتعاونهم في القول والعمل في الأخذ والترك والرفض إذا قصدوا بذلك وجه الله جل وعلا تكاثرت ثمرات العمل الصالحة وأنتج ذلك خيرا كثيرا. فما أحوجنا إلى مقاطعة من لا يتقيدون بالآداب الشرعية في بيوعاتهم، فلو أن المشترين للبضائع في الأسواق تجنبوا شراء البضائع التي تحمل الصور وقاطعوا من لا يتجنب ذلك لرعوا الناس عن كثير من الأمور المخلة، وحصل للناس من الاستقامة والخير ما نرجو أن يكون سببا في فلاحهم ودفع الشر عنهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.